إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاستبقوا الخيرات، أمر وتوجيه من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الذين اتبعوا الرسول النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه أن يتنافسوا في طرق الخير، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أمر وإهابة وحق من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة المسلمة أن تفعل هذا الخير. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو الله اجتباكم اختاركم واختصكم بالهداية واتباع النبي الخاتم سيدي ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، والدخول في دينه دين الإسلام، الدين الذي اختاره الله تبارك وتعالى واصطفاه وكتب شريعته سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه إهابة من الله تبارك وتعالى وحظ لهذه الأمة التي اختارها الله تبارك وتعالى لهذه المهمة العظيمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فالله يحضهم ويحثهم، يقول: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. دين لا تضيق فيه قط ولا حرج فيه، قد رفعت منه جميع الآثار والأغلال التي كتبها الله تبارك وتعالى على من قبلنا. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم أيها العرب إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. إبراهيم سماكم المسلمين عندما دعا الله تبارك وتعالى، قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هو إبراهيم سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا يعني اتباع ما أمرتم به، ما أمركم الله تبارك وتعالى به، لتكونوا شهداء على الناس، كل الناس، كل الناس، لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة. هذا القرآن الكريم تشهدون لنوح على قومه، ولإبراهيم على قومه، ولصالح على قومه، ولهود على قومه، وكذلك الناس الذين معه، فهم شهداء على الناس. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم وناصركم ومؤيدكم ومحبكم فنعم المولى ونعم النصر. قول الله فاستبقوا الخيرات جاءت في بيان القبلة التي اختارها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس اليهود ومن والاهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. كان النبي يصلي أولا إلى بيت المقدس، ثم أمره الله تبارك وتعالى بتحول هذه قبلة الأنبياء السابقين إلى الكعبة، بيت إبراهيم، البيت الذي بيت الله الذي بناه إبراهيم عليه السلام. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطة باختيار مكة باختيار الكعبة لتكون قبلتكم وسطا عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتهم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض لن يتبع النصارى قبلة اليهود ولن يتبع اليهود قبلة النصارى وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه محمد صلوات الله وسلامه عليه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها لليهود وجهتهم وقبلتهم وللنصارى وجهتهم وقبلتهم واختار الله تبارك وتعالى للمسلمين هذه القبلة ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أيها المؤمنون فاستبقوا الخيرات هذا هو الخير العظيم تنافسوا فيه وادخلوا فيه وهذه الخيرات هذا الدين الذي جاء كله بالخير استقبال القبلة التي جعلها الله تبارك وتعالى مثابة للناس وأمنا جعل الله الكعبة البيت الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام مثابة للناس وأمنا جعلها الله تبارك وتعالى مكان يتوب إليه العالم وأمنا لهم جعله الله تبارك وتعالى مكانا آمنا يجتمعون فيه لعبادة العظيمة يحبها الله تبارك وتعالى الحج والعمر فيقول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات بالتوجه في الصلاة إلى هذه الكعبة وبحج هذا البيت بالصلاة والزكاة والصوم هذه الخيرات التي هذه العبادات العظيمة التي شرعها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة وكذلك أبواب الخير العظيمة من بر الوالدين والإحسان إلى الجار وصلة الأرحام وصدق الحديث وأداء الأمانة عياذ المريض اتباع الجنازة تفريج الكروبات أمور عظيمة بهذا الدين الذي بعث به النبي صلوات الله وسلامه عليه الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وقول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان فقول لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله أعظم الذكر أعظم ذكر وجد في الأرض لا إله إلا الله يذكر به الرب تبارك وتعالى فهذا أعلى شعب الإيمان من ذكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه والصلاة على نبيه صلوات الله وسلامه عليه وكلمة الحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الخيرات الله يقول فاستبقوا الخيرات شعب الإيمان شعب الإيمان وأعلاها بعد لا إله إلا الله الصلاة والزكاة والصيام والحج فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذا من تمام نعمته سبحانه وتعالى أن جعلنا الله تبارك وتعالى أمة مستقلة منفصلة عن تلك الأمم التي ضلت طريقها عن طريق النصارى وطريق اليهود. جعل الله تبارك وتعالى النبي منشئا لأمة جديدة ورسالة جديدة وتشريع جديد بعيدا عن أوهام هؤلاء وتخبطاتهم وتخرصاتهم وزيادتهم ونقصهم. هذا شرعة جديدة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الشرعة العظيمة التي جعلها الله لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. نعمة العظمى أن يكون رسول العرب منهم صلوات الله وسلامه عليه ورسول المسلمين منهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. نعمة عظيمة ولم يكن رسول من قوم آخرين من عجم أو من غيرهم من الأجناس فيصبح نقلة هائلة تحتاج نقلة من يعني لاتباعه. فكان من نعمة الله تبارك وتعالى أن بعث رسول من الأميين من نفسهم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا فضل الله على العرب خاصة ثم على الناس عامة بعد ذلك. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. نعمة عظمى أن يكون هذا النبي وهو منا يتلو علينا آيات الله كلمات الله تبارك وتعالى المنزل عليه كلام الله جل وعلا رأسا من الله إلى يعني إلى النبي المبلغ صلوات الله وسلامه عليه ونسمعها بلساننا الذي نتكلم به. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم هذه نعمة عظمى يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. مربي النبي كذلك مربي لن يكن مبلغ فقط وإنما مربي لأهل الإيمان تفعل كذا ولا تفعل كذا هل لا فعلت كذا فلان لماذا تفعل كذا ويوجه يربي صلوات الله وسلامه عليه ساعة معه بعمر ودهر مع غيره صلوات الله وسلامه عليه. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني بهذا الجميل بهذه النعم العظيمة التي أنعم بها سبحانه وتعالى أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. المسلمون غفلة عن هذا النداء الإلهي من الله تبارك وتعالى وذلك أنهم لا يعرفون الجاهلية جاهلية الأمم وجاهليتهم جاهلية العرب التي كانت قبل بعثة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وجاهلية الأمم واستوى عندهم أهل الهداية وأهل الضلال. بل كثير من المسلمين قد يميز ويرى أن أهل الضلال فيما هم فيه خير من أهل الهدى وأهل الدين. وهذا واقع في هذه الأمة التي انسلخت طوائف كثيرة منها وجم غفير منها عن الدين المنزل من الله تبارك وتعالى عن الرسالة الخالدة عن الخيرات إلى النجاسات والقاذورات. أصبحت هذه الأمة كثير خلف الضالين والمغضوب عليهم خلف هذه الأمم الفاجرة الكافرة الخارجة عن طاعة الله تبارك وتعالى التي ضلت في دينها من اليهود والنصارى وكذلك أعميت بهذه الدنيا من عباد هذه الدنيا. هدى الله تبارك وتعالى يعني من هداهم من فجر التاريخ إلى هذا الدين العظيم وميزهم الله تبارك وتعالى به. وخرج من أمة النصارى من شاء الله تبارك وتعالى إليهم من شعوب كثيرة كانت ترزق تحت النصرانية المحرفة التي حرفتها هذه الشعوب المجرمة شعوب أوروبا الروم الذين لم يفلح معهم رسالة أتتهم رسالة المسيح فحرفوها وبدلوها وبقوا أنجاس يعبدون الأصنام كما هم واستبدلوا بأصنامهم السابقة في جاهليتهم أصنام رموز نصرانية رموز طيبة. فالمسيح عيسى بن مريم رسول الله تبارك وتعالى جعلوه صنما يعبد وظنوه أنه قد صلب على صليب فعبدوه وعبدوا الصليب الذي صلب عليه وعبدوا أمه وعبدوا القديسين وهم دعاة إلى الله تبارك وتعالى، شرفهم الله من الحواريين الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، فصوروا لهم أيضا صورا وقدسوهم وعبدوهم ونشروا هذه الوثنية، نشروها في العالم. خلص الله تبارك وتعالى بجهاد المسلمين شعوب كثيرة، فشعوب بلاد الشام كلها خلصها الله، كانت نصرانية، والقبط كانوا نصارى، والبربر كانوا نصارى، ولم يبقى أحد منهم. كل شمال إفريقيا هذا كان يدين بالنصرانية بدعوة الرومان الذين لم يصبحوا نصارى في يوم الأيام، وإنما بقوا رومان كما هم، وإن استبدلوا صنما بصنم، صنم مارس، الآلهة القديمة التي كانوا يعبدونها آلهة الإلياذة والأوديسة جعلوا يعني النصارى آلهة لهم. لم يتنصر الرومان، وإنما تروم النصارى ونشروا هذا الفسق وهذه الوثنية وعبادة الدنيا، نشروها في العالم. أقول للأسف أن الإسلام الذي جاء وأنقذ الله تبارك وتعالى به شعوبا كثيرة من هذه الوثنية إلى الإسلام الصحيح، جاء اليوم من المسلمين من ينتقل من الإسلام إلى هذه الوثنية، إلى وثنية النصارى، فيقدس أعيادهم ويقدس مناهجهم ويقدس أمورهم، ويكون فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخذة بالخذة، حتى لو دخلوا جحر ضب خرف لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى رسول الله. قال: ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك. الناس المسلمون الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى الدين القويم، وفيهم رسول الله، وفيهم هذا القرآن، القرآن كلام الله الناصر إلى يوم القيامة، فيهم موجود. يتبع ناس منهم الضالين والمغضوب عليهم، هذا أمر يفوق التصور، يعني يفوق التصور. بعد أن كان المسلمون هم دعاة الهدى، يصبح أبناء المسلمين هم أتباع الضلال، أتباع المغضوب عليهم والضالين، وهم يقولون في كل ركعة من ركعات صلاتهم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يدعون بهذا، ولكن كثيرا منهم يتبعون طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. أهل هذه الوثنيات لم يبقى من الشعوب، يعني لم يبقى شعب يحارب الإسلام إلا هذه الشعوب الأوروبية، الروم. الروم هؤلاء أنجس الشعوب التي وجدت على سطح الأرض، ولم يحارب الإسلام مثلهم، وقد نشروا فسقهم وفجورهم ووثنيتهم في العالم كله بما أعطوا من القوة المادية التي استخدموها في هذا الباطل. ويوم غفل المسلمون عن قيامهم بأمر الدين غلبهم هؤلاء المجرمون، وللأسف صبغوا بلاد المسلمين كذلك بصبغت. فبعد أن كان المسلمين غازين خارجين بدينهم إلى العالم كله يدعونه إلى الله تبارك وتعالى، أصبحوا مغزوين في عقر دارهم، مغزوين ليس غزوا عسكريا فقط، بل غزو عسكري، غزو ثقافي، غزو عقائدي. وأصبحت ناشئة المسلمين في العموم تنظر إلى الأمريكي وإلى الإنجليزي وإلى الرومي، هذا تنظر له بعين الإكبار والإعظام، وهم أهل وثنيات وعقائد لا يمكن أن يقبل بها عاقل. أي عاقل عنده عقل لا يمكن أن يقبل بأن الإله المعبود يصلب على خشبة، وأن الصليب الذي صلب عليه يعبد من دون الله تبارك وتعالى. كيف يكون إله معبود وهو مطلوب يصلب على هذا النحو؟ عقيدة لا يمكن لأي عاقل أن يقبلها. مدبر هذا الكون العظيم وهم يقرؤون ويعلمون أننا نعيش في كون، نحن في الأرض ذرة من ذرات، وأن هذا الكون المتسع الذي يقوم كل جزء فيه في مكانه الصحيح لا يتعدى الشمس والقمر بحسبان، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. مدبر هذا الكون، يمكن أن يكون بشر يأكل ويشرب ويضرب ويصفع ويطول على صليب ويموت 3 أيام ثم يقوم بعد ذلك؟ وأين كان العالم عندما مات هذا الإله أمر لا يقبله أي عقل. فهؤلاء الأنجاد الذين وصل بهم الحد إلى هذا النحو، والذين خلصهم الإسلام، خلصهم من هذه الوثنيات التي هم فيها، للأسف أصبحوا عند كثير من الناس هم المثل الذي يحتذى، وهم أهل المنهج وأهل الصراط المستقيم الذي يجب أن يصار إليه. والله تبارك وتعالى يقول ولكل وجهة هو موليها. لكن هؤلاء ولوا إلى الضلال. الله يخبر بأن اليهود والنصارى ولوا إلى الضلال وتركوا طريق الهدى. جاءهم هذا الرسول الذي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولكنهم آثروا الضلال الذي هم فيه على الهدى الصحيح. ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات أيها المسلمون، هذا طريق الخير، طريق إلى الله تبارك وتعالى طريق الخير. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. فالرب الهادي المنعم المتفضل على هذه الأمة بالرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وبالدين القويم وبالصراط المستقيم، من أعجب العجب كيف يخرج أتباعه وأنصاره والمنتسبون إليه من هذا النور إلى هذه الظلمات، من توحيد الله تبارك وتعالى وتعظيم الإله الواحد الذي لا إله إلا هو خالق السماوات والأرض، إلى عبادة هذه الوثنية وإلى هذا الانحطاط. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. كيف يكون هذا إله هذا الذي يأكل الطعام ويحتاج إلى هذه، والذي تلجئه ضرورة الطعام إلى بول وغائط، كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكم. انظر إلى بيان الله تبارك وتعالى الآيات على هذا النحو وتفريقه بين الإله الذي له العزة وله المكان خالق السماوات والأرض وبين مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر ويحتاج إلى الطعام. كيف يكون هذا؟ كيف يكون في عقل، أي عقل، أي عقل، أي إنسان عنده مسكة عقل لا يفرق بين الإله الخالق الذي لا إله إلا هو رب السماوات والأرض خالق الناس جميعا الذي يعلم كل صغيرة وكبيرة فيه ولا يغيب عنه مثقال ذرة من هذا العالم، وبين إنسان لا حول له ولا قوة. وليت النصارى جعلوه إنسان كبقية يعني الناس، عنده شيء من العزة وشيء من المكانة، لا، بل جعلوه ذليلا يضرب ويهان ويديت ويصلب على خشبة بعد ذلك، فنسبوا له كل معاني الإهانة ومعاني الذلة ومع ذلك عبدوه كذلك. فأي عقل هذا؟ أي عقل يكون على هذا النحو؟ حتى لم ينزه هذا الذي عبدوه عيسى عليه السلام، لم ينزهوه عما ينزه عنه أذل الناس وأحقر الناس، جعلوه في منزلة لص وفي منزلة حرامي ويعمل يعني فيه على هذا النحو. والله تبارك وتعالى يخبر أنه هو رسوله وأن الله لم يمكن منه المجرمين اليهود الذين أرادوا قتله، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هذا عيسى ابن مريم كما قص الله تبارك وتعالى في قصته، وهو تابع لنبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، والذي نفس محمد بيده يقول النبي لينزلن فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا مقسطا، سيكسر الصليب ويكسر الخنزير ويؤذن بالصلاة ويضع الجزية. فهذا عيسى ابن مريم عليه السلام النبي، النبي النبي والرسول صلوات الله وسلامه عليه، الذي ليس بينه وبين محمد النبي، والذي يأتي متبعا لهذا النبي الخاتم محمد صلوات الله وسلامه عليه، شرفه وقدسه وأخبر عن حقيقته الله تبارك وتعالى في القرآن كما قال جل وعلا بعد أن قص قصته ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه مقالة عيسى ابن مريم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. للأسف آن يأتي من المسلمين من يقلد هؤلاء، ولا شك أن تقليد هؤلاء في أدنى شيء في أقل الأشياء كفر بالله تبارك وتعالى. من عظم دينا غير دين الإسلام كفر، من عظم دينا غير دين الإسلام كفر بالله تبارك وتعالى وخرج عن هذا الدين. كل تعظيم لدين غير دين الإسلام هو كفر بالله تبارك وتعالى. ولو صبغ بيضا في عيد الفطر، ولو أقام شجرة بعيد الميلاد، ولو احتفل فيه احتفالا معين، كفر، خرج من الدين. لأن دين الإسلام لا يجوز أن يضاهي المسلم بينه، يعظم دين غير دين الإسلام، المسلم يعظم دينه. لكن أقول وما زلت أقول للأسف أن أهل الهداية أتباع النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه يأتي منهم من يتبع يعني أهل الضلال. استغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. من استباق الخيرات اقتناص هذه الفرص العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى مواسم لطاعته سبحانه وتعالى، يضاعف الله تبارك وتعالى فيها الحسنات. من هذا العشر الأوائل من ذي الحجة من الخيرات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا من مثلهن جهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا من مثلهن جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذه أيام عظيمة فيها خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم عرفة، وهذا مما هدى الله تبارك وتعالى أمة الإسلام إليه وحرمته الأمم السابقة. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، يوم ذكر. وقال النبي: وخير ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير ذكر ذكر خير ذكر فيه، ولذلك يرشد النبي إليه. صيامه من الخيرات لمن ليس بعرفة، فإن النبي حبذ صيامه وقال: أحتسب على الله تبارك وتعالى أن يكفر به السنة الماضية والباقية التي بقي فيها هذه الشهور، فهذه كفارة سنتين. وأما من بعرفة فالسنة في حقه أن يفطر، وقد أفطر النبي عرفة في حجته صلوات الله وسلامه عليه بيقين. وقد أرى الناس يعني فطره عندما شرب كوبا من الحليب وهو على ناقته صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأيام العمل الصالح شعب الإيمان: الصلاة، الصيام، البر، الإحسان، نفع أهل الإسلام بأي شيء. فك عانيا عن مسلم كربة من كرب من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله تبارك وتعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالعمل الصالح واسع، عبادة لله تبارك وتعالى، كذلك نفع للمسلم، صدقة يتصدق بها، كل هذا من العمل الصالح. العمل الصالح يدخل في كل شعب الإيمان التي قال النبي فيها: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فاستبقوا الخيرات، هذا من الخيرات، هذه التنافس في عمل الخير في هذه العشر الأواخر بالصلاة والصوم والصدقة وأنواع البر من الخيرات. فاستبقوا الخيرات، هذه نعمة لأمة الإسلام، تعمل شيء قليل وتأخذ عليه شيء عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يؤتكم كفلين من رحمته، كفلين ضعفين من الأجر والثواب. هذا من نعمته كذلك سبحانه وتعالى، أنه ليس أنه هدى أهل الإسلام إلى الدين الحق، بل كذلك ميزهم على أهل الهداية من الأمم السابقة: اليهود المهتدون أتباع موسى على الحقيقة، والنصارى المهتدون الذين كانوا قبل النبي والموحدون لله تبارك وتعالى. يعطى أحدهم على العمل الصالح أجر واحد، وأما أهل الإسلام يعطى أحدهم على العمل الصالح أجرين كفلين من رحمته. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى، هؤلاء هم أهل الصلاح، كمثل رجل كان له عمل فقال من يعمل لي من الصبح إلى الظهر على قيراط، قيراط واحدة من الأجل، فعمل اليهود فأخذوا قيراطا قيراطا، ثم قال من يعمل لي من الظهر إلى العصر على قيراط، فعملت النصارى فأخذوا قيراطا قيراطا، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى المغرب على قيراطين، فعملتم فأخذتم قيراطين، فاحتجت اليهود والنصارى عند الله فقالوا يا ربنا نحن أكثر عملا وأقل أجرا، عملنا أكثر أجرنا أقل من أهل الإسلام، فقال هل بخستكم من أجلكم شيئا، يعني هل بخشكم الله من أجلكم شيئا، قالوا لا، قال بذلك فضلي أوتيه من أشاء، هذا فضل الله تبارك وتعالى، الله تفضل على أهل الإسلام حتى ما يذهب عن أهل الهداية بأن يضاعف لهم الأجر من عنده سبحانه وتعالى، ومن هذا الأجر المضاعف أنهم يعملون العمل القليل فيأخذون عمل يأخذون أجرا عظيما، كقيام ليلة، قيام ليلة واحدة أفضل من قيام ألف شهر، قيام ليالي ألف شهر، إنا أنزلناه في ذي القدر، هذا تعظيم للقرآن الكريم، تعظيم للقرآن الكريم كتاب الهداية، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فالحمد لله تبارك وتعالى على إنعامه وإفضاله، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أقول قولي هذا.